أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. نعم، هذه الأبواب كلها تعلقت بصلاة الليل وما يتعلق به من أحكام، وقد تبين لنا من خلال هذه الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هديه أكمل الهدي، وأن سنته صلى الله عليه وسلم سنة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس وأتقى الناس وأخوف الناس وأخشى الناس لرب العالمين سبحانه، كل ذلك من غير تشدد ولا تعسف ولا تنطع. فهو صلى الله عليه وسلم الذي ينهى حينما دخل فوجد حبلا ممدودا بين السريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي، فإن كسلت فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فطر قعد. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، أن الإنسان إذا صلى وهو نشيط فإن ذلك يكون أجمع لخشوعه، وهو أفضل من إيقاع الصلاة إذا غلبه النعاس ولو كان في زمن فاضل في أول الثلث مثلا، أول ثلث الليل، قد يقوم الإنسان لينال من أول الثلث وهو لديه نعاس فيكابد ويحاول أن يصلي مع غلبة النعاس، وهذا قد يؤدي إلى أنه لا يخشع في صلاته، ولربما ذهب يستغفر أي يدعو فيسب نفسه، لأنه ما يدري الإنسان إذا غلبه النعاس ويصلي ما يحقق ما يخرج منه، فلربما دعا فسب نفسه وهو لا يدري. وهذا معلوم، بعض الناس قد يصلي مع التعب ومع الإرهاق الشديد ويغلبه نعاس، ربما قال كلاما غير الذي يذكره أو يدعو به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس ومع ذلك برفق، كان أرفق الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بلغ عن الذين قال انطلقوا إلى بيوتي لتعرفوا على عبادتي، وقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فأقوم وأنام. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، ولم تكن إخواني هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في العبادة، فيما تعلق بالعبادة من صلاة وكذا وصيام وحج، وإنما هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال دائما، حتى في صحات الوغى كان الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يختار الأرفق حتى في المعارك، يختار الأرفق لأصحابه. انظروا في الحديبية، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق على بنود المشركين ولا يخاطر بالمسلمين في فتح هذه البلد، وقد تفتح وقد لا تفتح، ويترتب على ذلك إراقة دماء. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم قواد المسلمين إذا أتوا ساحة قوم يشركون بالله فليقدموا دعوة إلى الإسلام، فإن أبى هؤلاء فالجزية، فإن أبوا فالسيف. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاطر بأصحابه رضي الله عنهم. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم العام هو اختيار الأرفق لأمته، والاختيار الأرفق لنفسه مع تحقيق أكمل العبودية. فهدي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وعبوديته صلى الله عليه وسلم أكمل العبودية. ولهذا قليل جدا من الدعاة الذين يتساءلون برسول الله في هذا، أن يجمع بين حسن العمل والرفق، أن يجمع بين إيقاع العبادة في زمنها ومكانها المعتبر، ويستغل هذا الأمر لكن من غير تنطع، قليل جدا الذي يحرص على هذا، وهذا هو عمق هديه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل أمته على ما يطيق هو، وإنما كان يرفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم على وفق طاقتهم. وأنت تعلمون ما مر معنا في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. من أجل من؟ من أجل الصبي. ويأتيه الرجل يسأله عن أمر دينه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فيعلمه، ويدعوه الرجل أو المرأة من أمته للصلاة في بيتها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي حتى يتخذ هؤلاء هذا المكان مصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، كل هذا مع حسن العمل. لا تظن أنه يمكن أن تحدث عبادة أو أن تأتي بالعبادة على وجه أكمل من الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك قيام الليل، فإن أوصل الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه لأنه يصلي وحده، لكن إذا صلى بأمته تجوز. وقد ذكر الإمام مسلم في مطلع هذه الأبواب حديث ابن عباس الذي يعد أصلا في هذا الباب وبجميع رواياته، وفيه فوائد عظيمة جدا، منها حرص الصحابة على حداثة أسنان بعضهم، حرص الصحابة على أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رغم صغر سنه انظروا كيف يتحرى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لينقل ذلك للأمة، رغم أنه حديث السن ولديه من الهمة ما يحمل على هذا. ثم مع الهمة أيضا الفطنة والذكاء، ولهذا يقول مما يدل على ذلك يقول ثم قام فصلى فقمت، وهو قد بات عند ميمونة، قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. تمطيت يعني أظهر النوم، زي الواحد يقول مثلا مطع كده، فهو عايز يظهر للنبي يعني أنه كان إيه، كان نائم لا يرقبه، لأن هذا قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه ينام مع أهله في نفس الغرفة، فلا يريد أن يري النبي أنه كان يراقبه. سبحان الله، شوف هذا الفقه العظيم والأدب الجم. فهؤلاء يجمعون بين العلم وبين الأدب وبين الحرص وبين الفقه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فابن عباس يقول فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. فحرص على أن يدخل في بيتي أو في ليلة ميمونة، وهي كانت خالة ابن عباس، وهذا أيضا يعطينا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدد وجمع بين هذا الجمع من النسوة لمصلحة الدعوة، ولم يكن النبي شهوانيا يريد أن يرتبط بالنساء ثم يرمي بعد ذلك كل امرأة في ناحية أبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حياته كلها للدعوة ولتقرير الأحكام التي تأخذه الأمة. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج مع خديجة رضي الله عنها غيرها حتى ماتت، يعني بقي النبي مع خديجة 27 عاما، ما جمع مع امرأة. الرجل الشهواني ما يصبر على عنفوان شبابه 25 سنة، يصبر حتى يصل عمره إلى 52 سنة، ما يصبر الإنسان إذا كان شهوانيا عن التعدد حتى يصل إلى هذه السن. ولهذا كل زوجاته اللواتي تزوجهن صلى الله عليه وسلم من هذا السن، من 52 إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، يعني في 10 سنين جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء النسوة، لكن حتى هذا السن لم يجمع مع خديجة رضي الله عنها امرأة غيرها. فكان ابن عمر يدخل في يوم حفصة، وكان الصديق يدخل في بيت عائشة، وكان عمر يدخل في بيت حفصة، وكان ابن عباس خالد بن الوليد يدخلان في يوم ميمونة، وهكذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدائرة. ولما جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل اعتداء بني بكر على خزاعة، جاء ليلقى النبي، دخل بيت مين؟ دخل بيت ابنته رملة بنت أبي سفيان. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وسع النبي الدائرة بهذا التعدد حتى استوعب الأمة كلها. أيضا انظروا إلى عبوديته صلى الله عليه وسلم وإلى اعتصامه بربه، فهو خير من ذكر وأفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخير الأدعية والأذكار ما وفقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظيم حاجته إلى ربه والتجائه إليه، وهو يقول حينما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. لم يرد طبعا النبي النور الحسي، يعني أن يجعل الله فوقه نور حسي وعن يمينه نور حسي وتحت، لا، وإنما قصد النور الذي به تحصل الهداية، النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه، فأن يوفق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلهم رشده حتى لا يأتيه الانحراف والزلل من أي جهة. فاجعل فوقي وتحتي ومن خلفي وعن أمامي وعن يميني وعن شمالي وفي قلبي وفي سمعي وفي بصري، كل هذا حتى لا يأتيه الزيغ والضلال من أي ناحية من النواحي. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرف الخلق، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، هذا دعاء عظيم جدا، دعاء عظيم. قالت كريب: وسبعا في التابوت. قال النووي: المراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب، يعني وقال في هذا بيد أنه نسيها. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب هذا كله. أيضا من الفوائد في هذا أن من خصوصيات صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يصلي من غير وضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي يتوضأ، لأن النبي كان يأخذ بالأكملين. ومما يدل على هذا التصريح، يعني تصريح الرواة أنهم كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. أيضا من الفوائد في هذا الحديث بيان ابن عباس أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الليل كانت 13 ركعة، وهذا بالنسبة لركعتي الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ثم يضيف إليها ركعتي الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، فهذه 13 ركعة. ولهذا قال: فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. فيه أيضا بيان تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس حتى وهو يصلي. فقال ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. كان ابن عباس تأخذ الغفوة وهو يصلي، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمته أذنه ليوقظه ولينبهه وينشطه. وأيضا فيه حسن تعليمه وفي الصلاة، فإن ابن عباس وقف عن يساره فأخذه فأداره عن يمينه، وفيه بيان أن الصلاة تصح في هذا، يعني لو أن الإنسان صلى عن يساره جاهلا صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالخروج من الصلاة وابتداء الصلاة من جديد. فدل هذا على أن من وقف مع الإمام عن يساره وكان جاهلا فإن صلاته صحيحة. وفي أيضا بيان موقف الرجل من الإمام إذا كان وحده، فإنه يقف عن يمينه بجواره، وهل يتقدم الإمام قليلا أو يتأخر مأموم قليلا، هذا قال به بعض العلم لكن لا نعلم دليلا على ذلك. والأصل أن الواحد يقف بجوار الإمام كما يقف الواحد بجوار أخيه في الصف، لا يتقدم على الإمام ولا يتأخر عن الإمام وإنما يحاذي الإمام، لأن ابن عباس بيّن أنه وقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا تكامل عبودية النبي من أنه كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات وهي آخر آيات من سورة آل عمران، فكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وعبادة وأذكار وأوراد. ولهذا جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فكان صلى الله عليه وسلم مديما للذكر. طيب قال سفيان وهذا النبي خاصة لأنه بلغنا أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلب. فيه أيضا جواز الحديث مع الأهل بعد العشاء، وما ورد من النهي عن الحديث بعد العشاء فهو محمول على الحديث الذي يخشى منه ترك عبادة الليل أو ترك صلاة الصبح، أما شيء يسير لا يعطل عن هذا فلا بأس. يؤخذ هذا من قول ابن عباس رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عندها لأنظر كيف صلاة النبي بالليل، قال فتحدث النبي مع أهله ساعة ثم رقد. ولهذا بوب البخاري على هذا في باب السمر بعد العشاء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعدها محمول على خشية إضاعة الوقت، يعني يبقى الواحد مستيقظا حتى الساعة الثانية ليلا ثم ينام ولا يصلي الفجر أو لا يأخذ شيئا من الليل، هذا الذي يكره. في استحباب إطالة القراءة في صلاة الليل ونظرا أن هذه الصلاة نافلة ولو كان يصلي معك غيرك، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم من أما منكم فليخفف على الفريضة وليس على النافلة. ليه؟ لأن الفريضة يضطر الناس إلى الاتيان لها ويصلون معك فارفق بهم، أما النافلة فمن شاء صلى ومن شاء ترك ومن شاء قام ومن شاء جلس، فالنافلة تعامل بخلاف معاملة الفريضة. أما الفريضة فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم من الإطالة فيها، وأما النافلة فالإنسان أن يطيل ولو كان يصلي معه غيره كما حصل حديث ابن مسعود. ومن إطالة النبي قال هممت بأمر سوء، يعني أن يجلس ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث حذيفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. فيه أيضا بيان أن من قام فلم يصلي بالليل، من نام فلم يصلي بالليل ولم يصلي الصبح، أن الشيطان قد أخذ حظه منه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهل هذا بول حسي ولا هذا مجاز كما يقولون، يعني إشارة إلى أنه يكون خبيث النفس أو كذا؟ الذي يظهر أنه أمر حسي، ولكن لا يعني أنه أمر حسي أنك تشعر به، فإن الشيطان يأكل معك أكلا حسيا ومع ذلك لا تشعر به ويجري منك منظر الدم، ولذا قال الصفان ضيق عليه بالجوع. فكل هذا الظاهر أنه على ظاهره، لكن لا يعلم هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه بيان استحباب صلاة النافلة في البيت، وأنها تصلى في المسجد إن كانت تشرع في المسجد زي صلاة التراويح كما ذكر هنا النووي صلاة النبي بهم، زي صلاة الكسوف، زي صلاة الاستسقاء إلى غير ذلك، إنما ما عدا ذلك فالأفضل إيقاعها في البيت، لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا في إشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، لأن النبي قال ولا تتخذوها قبورا، فدل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة. طيب ولو كانت صلاة الجنائز، يعني ولو كانت تصلي فيها صلاة الجنازة، ولو كنت تصلي فيها صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تشرع في المقبرة لكن لا تشرع في المسجد الذي فيه مقبرة، وفرق بين المقبرة وبين المسجد الذي فيه المقبرة، فإن المسجد الذي فيه المقبرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني لا تتخذوها محلا للعباد محلا للسجود. وسط المقابر يعني هو مسجد بني في المقابر هذا لا يصلى فيه أبدا. لكن لو أن مسجدا بني في ناحية من نواحي البلدة وزحفت المقابر عليه أصلا هو بني للبلدة ولكن المقابر كانت بعيدة ثم زحفت المقابر عليه وبقي ممر وكذا هذا لا بأس به. إنما آتي الآن أنا أبني مسجدا في وسط القبور هذا لا تشرع الصلاة فيه. أو تلتف به القبور من كل مكان هذا يترك لا يصلى فيه هذا صار من بقعة المقبرة لا يجوز. أيضا فيه فضيلة العمل الدائم وأن الإنسان لا يشق عليه بل ينبغي على الإنسان أن يديم العمل ولو قل يعني موافقة للسنة. كل هذه الأبواب تدل على أن أكمل العبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله بدعوة الأمة والمعارك والحروب وغير ذلك إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك التعلق بربه سبحانه وتعالى من قيام ليل وأوراد. ولهذا إخواني كما قلت لكم من قبل ما قيام الليل وطلب العلم وملازمة العلماء وتعارض القرآن هذه أمور لا ينبغي أن تستغني عنها رغم ولو كثرت مشاغلك. يعني تقول شو الله كل يوم في درس أو أنا بطلب علم أو كذا لست بأشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم على هذا التعبد العظيم. تبدأ اكتفي بهذا القدر. هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. معناه أن الإنسان إذا تجاوز الحد المشروع وشق على نفسه فإن ذلك سيؤدي إلى ملله وقطع العمل. ففي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى ما يمل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يزال مقبلا على العبد ما أقبل ولكن إذا شق العبد عن نفسه فقد يترك العمل. وهل في ذلك اتصاف الله سبحانه وتعالى بالملل؟ بعض العلماء أول والصواب أنه يثبت له سبحانه وتعالى لكن على وجه يليق به لكن معناه ليس الملل هو السآمة وليس بمعنى يعني ملل الإنسان وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يعرض عن العبد حتى يعرض العبد إيه عنه. نعم هذا قال الحنابلة لكن لا نعلم دليل في البطلان لكن نقول لا يجوز لكن لا نعلم دليل عن البطلان حتى ولو صلى عامدا الذي يظهر أنه لا تبطل صلاته لكن عند الحنابلة يبطلون صلاته. نعم هل يجوز تخلو بعض الناس عن صلاة الجماعة بحجة الإمام يطيل الصلاة؟ إذا كان يطيلها بالفعل وهو لا يتحمل ولا يستطيع أنه يقعها حتى جالسا إذا شق ذلك عليه فله ذلك فله ذلك. لكن إذا لم يكن سبيل إلا هذا لكن لو كان يروح الإمام يطيل فيجلس له أن يجلس فإذا جلس حلت يعني مشكلته نعم يجب عليه الإتيان ثم يجلس في صلاة. نعم بالنسبة لمن لا يعني صفة الملل على المقابلة أيضا فإن الله لا يمل حتى تمل لكن ما يقال الله يمل هكذا بإطلاق. الظاهر أنه هذا العقد يعقد على قفية أحدكم ولو كان يقرأ آية الكرسي ولو كان يقرأ الكرسي لكن من قرأ الكرسي ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الشيطان فيتسلط عليه هذا يكون أدعى إلى أن يقوم. لكن الظاهر أن عقد الشيطان على كل قافية على كل قافية حتى ولو قرأت الكرسي فآية الكرسي تحفظ الإنسان من أذى الشيطان من يؤذيك الشيطان وأن تنام بأي لون من ألوان الإيذاء